قصة عظيمة تعرض عليه السلام لفتن وإغراءات شتى. قصة عظيمة ابتلاءات في السراء والضراء. قصة عظيمة يمكر به إخوانه فيلقوه في غيابة الجب. سورة يوسف ثم تكيد به امرأة العزيز وغيرها من نساء المدينة. قصة عظيمة ويبتلى بالاسترقاق ودخول السجن. وعند خروجه تفتح له الدنيا وإغراءاتها، فيعيش في القصور بين الكبراء ويبتلى بالجاه والحكم بين الناس في أمور معاشهم وأقواتهم. قصة عظيمة لكنه خرج من هذه الفتن والبلايا كلها ثابتا في سرائها صلبا في ضرائها، فكان خير قدوة في دعوته وصبره وعفته وعفوه ونزاهته وإكرامه وبره لأهله وتواضعه وسمته. سورة يوسف يوسف أيها الصديق أفتنا. أخبار ماضية وعبر باقية. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. وفي سورة يوسف قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أسلوب قصصي أخار. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فتعالى أخي المستمع الكريم، نحط رحالنا عند باب كتاب الله العظيم، نرتشف من لذيذ معين ونستشعر نعيمة. هاي كواليتي من القاهرة تقدم مشاري بن راشد العفاسي، يقرأ فيه أحسن القصص وأروع المتون وأشهر السور. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. سورة يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والدعاء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. والآن إليكم أحداث هذه القصة.